من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، شبهة اليوم تدور حول ادعاء بقايا الوثنية مع مناسك الحج. معنا الآن فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ يقول البعض: لقد أبقى الإسلام على بعض مظاهر الوثنية في الحج، فالطواف حول الكعبة وهي من الحجارة، وتقبيل الحجر الأسود، والسعي بين جبلي الصفا والمروة، فيها بعض المظاهر الوثنية، كيف نرد على هذه الشبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مناسك الحج من ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الحنيفية السمحة التي حاربت الوثنية والشرك، وهو النبي الذي حارب الوثنية وحطم الأصنام. فالخليل عليه السلام هو الذي بدأ الحج، ولا يمكن أن يتهم بالوثنية وهو الذي حاربها وجعلها جذاذا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. والقول أن مناسك الحج فيها بعض بقايا الوثنية قول فاحش مكذوب، يخرج من قلوب قد امتلأت بالحقد والكراهية على هذا الدين الحنيف. والحق أن الإسلام حارب الوثنية وأبقى على التوحيد الحق، وطهر هذه المناسك مما اعتراها من طقوس وثنية وعادات غير مقبولة. فقد كانوا قديما يطوفون بالبيت وهم عرايا، فمنع ذلك الإسلام. وقال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكانوا في التلبية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقصدون بذلك الشريك، يقصدون الأصنام. فقد كانوا يقولون عنها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجاء الشرع الحنيف ومحى هذه التلبية، فكانت التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في حجة الوداع: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فالإسلام بذلك يريد تثبيت التوحيد، لا إدخال طقوس الوثنية أو الإبقاء عليها كما يتقولون ويزعمون. فضيلة الشيخ، وماذا عن الطواف وتقبيل الحجر الأسود؟ الأصل أن يؤدي المسلم ما افترضه الله تعالى عليه بالتسليم والانقياد. فمن أمور التشريع أمور تعبدية تكون الحكمة فيها هي الابتلاء بالعبادة، ليرى الله من عبده مدى التسليم والانقياد للأوامر والنواهي. ومع ذلك لا يمنع الشرع من الاجتهاد ليتلمس بعض الحكم من وراء العبادات. فالطائف حول الكعبة يطوف حول النقطة المركزية للعبادة، وهي قبلة المسلمين في كافة أرجاء الأرض. ومن المفارقات أن الكون كله يطوف، فكل شيء يتكون من ذرات، وفي داخل الذرات تكون النواة المركزية والتي تدور حولها الإلكترونات عكس عقارب الساعة، كما هو الحال في الطواف حول الكعبة. كما أن الدوران في الفضاء الخارجي للأجرام السماوية هو شبيه بدوراننا حول الكعبة، فالأرض مع الكواكب تدور حول الشمس عكس عقارب الساعة. وإذا كان هذا هو الحال من الذرة إلى المجرة، فلا عجب أن يكون في الإنسان نفس الانسجام مع الدوران الكوني. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، وما الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟ تقبيل الحجر الأسود كذلك هو امتحان الحاج لمدى اتباعه المحض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم المؤمن أنه ليس لأحد اختيار مع أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي حرم الأحجار والأشجار والأوثان هو الذي أمر بالطواف حول البيت، وهو الذي شرع تقبيل الحجر. ولذا فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالتعظيم إذن ليس للحجر، ولكن التعظيم لأوامر الشرع. ولذا فإن الحاج يقبل حجرا عند الكعبة ويرجم حجرا عند منى، يقبله عند الكعبة تسليما وإذعانا، ويرجمه عند منى تسليما وإذعانا، وشعاره في كل ذلك لبيك اللهم لبيك. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديه في الحج، فقال: خذوا عني مناسككم. فكانت التلبية والتسليم شعار الحاج، بل من شعاره أيضا البعد عن أي مظهر من مظاهر الشرك والوثنية. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيفنا اليوم الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، وكل عام وأنتم بخير. ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. كنتم مع الجواب الشافي.